تأملت واقع الناس وجدت عددا غير قليل منه وربما من الصغار أيضا يكثرون الحلف ربما في أمور مهمة أو تافهة ولا يقدرون أيمانهم بل ولا يحفظونها وربما تحير أحدهم لا يدري كيف يكفر كم يطعم من المساكين عندما رأيت ذلك قررت أن أسبح معكم في بحر أحكام الحلف واليمين أسأل الله تعالى أن ينفع بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء معكم وأنا حقيقة مسرور بلقائكم وأنا مسرور بلقاء الشباب معي أيضا الله يجزيهم خير الجزاء حقيقة على أن سروني بمشاركتهم معي. كنت حقيقة قبل الحلقة أتكلم مع الشباب يعني عن أحيانا المواضيع التي تطرق للناس في البرامج الفضائية أو أحيانا عبر الإذاعة أو ما شابه كلما كان الموضوع أكثر جدة للناس وأكثر ملامسة لحياتهم صارت استفادة الناس منه أكثر. يعني كنت سأناقش معكم مواضيع ربما تكون مهمة جدا لكنها دارجة، الكلام على بر الوالدين، الكلام على أهمية الصلاة، أهمية صلة الرحم، لكن في تصوري أنها مواضيع كما يقال قتلت بحثا وانتشر الكلام عنها وصار الناس يسمعونها سواء في خطب الجمعة أو في التلفاز أو فيما شابه ذلك. دعونا اليوم نتكلم عن موضوع في تصوري أنه من أهم المواضيع وعدد من الناس يتساهلون به أو إذا فعلوه لا يعرفون الأحكام المترتبة عليه. تعالوا نتكلم عن الحلف، عن اليمين. ما هي أقسام اليمين؟ متى يلزمك أن تكفر يمينك ومتى لا يلزمك؟ ما هي كفارة اليمين؟ لو حلفت على عدة أشياء بيمين واحد، يعني لو قلت مثلا والله لا أركب هذه السيارة ولا ألبس هذا الثوب ولا أكلم فلانا، ثم حنست يعني نقضت اليمين بفعل واحد منها، كلمت فلانا لكن لم تركب السيارة ولم تلبس الثوب، هل يلزمك كفارة أم لا بد أن تفعل الأشياء الثلاث حتى يلزمك الكفارة؟ طيب لو حلفت على شيء واحد عدة مرات، قلت مثلا والله ما أكلم فلانا، فقالوا لك لماذا لا تكلم فلان إنسان طيب، قلت والله ما أكلمه، ثم بعدها بيومين جاء واحد يحاول فيك ليصلح فقلت والله لا أكلمه، طيب حلفت ثلاثة أيمان على شيء واحد، هل يلزمك هنا كفارة واحدة أم يلزمك ثلاث كفارات؟ لو أكره الإنسان على شيء حلف ألا يفعله، مثلا إنسان أقسم بالله العظيم ألا يركب هذه السيارة، فجاء اثنان وربطاه وحملاه غصب وفتحوا السيارة واركبوا فيها فرضا، طيب هل يلزمه كفارة بناء على أنه فعله وهو مكره، أو مثلا لو فعله مخطئا أو ناسيا، مثل إنسان أقسم بالله العظيم مثلا ألا يشرب عصير برتقال مثلا، فجي إليه يوما بعصير وكان موضوع عليه شريحة مانجا أو شيء من ذلك أو جزر، ففهم أنه جزر أو مانجا أو كذا فشرب البرتقال، ثم تبين أنه قد نقض يمينه يعني حنث في يمينه، هل يلزمه الكفارة أم لا يلزمه الكفارة؟ حلف الصغير، يعني لو عندك ولد صغير أبو 11 سنة أو 13 سنة أو نحو ذلك لم يبلغ بعد وحلف، قلت له شيء معين فقال والله العظيم لا أفعله ثم فعله، هل يلزمه إذا كبر أن يكفر؟ وهل يلزم الأب أن يكفر عن يمينه؟ مثل مثلا لو أن الصغير ذهب إلى بقالة وسرق منها ب20 ريالا، يلزم الأب أن يسدد، لماذا لم تحفظ أولادك؟ لماذا لم تربيهم؟ المسألة ليست سائبة. لو أن الولد قتل، الولد الصغير لو ارتكب جريمة قتل وجب على أبيه الدية أو على عاقلته، المهم أن تدفع الدية إلى أهل المقتول. فلو حلف الصغير هل يلزم الأب الكفارة أو يلزم الصغير؟ تعالوا نناقش خلال هذه الدقائق شيئا من هذه المسائل ثم استمع إلى ما عندكم. أولا اليمين والحلف كان معروفا عند العرب منذ الجاهلية، بل حتى عند غير المسلمين لما كانت عند الروم والفرس وغيرهم كانوا يعرفون الحلف. سميت يمينا لأنهم كانوا إذا أراد الواحد منهم أن يحلف وضع يمينه في يمين صاحبه ثم قال أحلف بالله العظيم أو أحلف باللات والعزة كما كانوا يفعلون أني أفعل كذا وكذا، لكن كانوا لأجل أن يشدد عليه في اليمين كان يأخذ يده ويضعها في يد الذي أمامه لأجل أن يشدد عليه في ذلك، ذلك سميت باليمين. اليمين تنقسم طبعا إلى أقسام، منها يمين يسميها العلم باليمين اللغو، ومنها يمين منعقدة ومنها اليمين الغمس. اليمين اللغو هي التي تجري في تصوري عند كثير من الناس، مثل مثلا لو أن إنسانا قال لك مثلا أردت مثلا أن تتغدوا في مطعم مثلا، ثم بعد ذلك أردت أنك تحاسب، قال والله ما تحاسب، قلت له بحاسب، قال والله ما تحاسب فرضا. ففي الغالب أن الناس يقولوا والله ما تحاسب، قلت له مثلا هذه يمين لغو في الغالب. أحيانا تقول لي مثلا الليلة أريدك أن تزورني، أقول لك والله ما أقدر. طيب حاول يا شكلك، والله ما أقدر فرضا. فأنا والله ما أقدر لا أقصد بها اليمين، إنما جرت كلمة والله هكذا على لساني عادة مثل تأكيدا للكلام أو مقدمة له أو نحو ذلك، ثم استطعت أني أحضر فجئت وحضرت، هل يلزمني كفارة بناء على أنني قلت والله ما أقدر أو قلتك والله ما أدري أو نحوه؟ في الحقيقة لا يلزمه كفارة. فمسألة والله ما تحاسب، والله ما أقدر، والله انتقلط عندي مثل تتفضل عندي مثل ما يفعل مثل ما يحلف بعض الناس، هذه في الغالب أنها تكون يمين لغو لا تؤثر وليس فيها كفارة، حتى لو لم ينفذ الشخص الذي أمامك ما حلف به عليك. يدل على ذلك أيوة الضابط يا شيخ بالنسبة للفرق بين اللغو وغيره. أحسنت. طبعا جميل، متى يكون لغو متى يكون منعقد؟ يعني اليمين المنعقدة هي اليمين التي أقصد بها اليمين، أني أقول لك والله العظيم أن تفعل كذا، أو مثلا قلت لي ستأتي الليلة، قلت لك والله نعم سآتي، فقلت احلف، قلت والله العظيم سآتي، هنا دخلت فيها النية، نية الحلف، وفهم المحلوف له أنه يمين، هذه يمين منعقدة، يمين صارت مثل العقد بيني وبينه. العظيم يا شيخ والله العظيم يعني لا ليس شرطا العظيم أو أو أو شيء من صفات الله، أهم شيء أن يجري كلمة الله على اللسان وين واليمين. أما إذا ما نوى اليمين، قال والله ما أدري، والله ما أقدر ونحو ذلك، دون أن ينوي اليمين ودون أن يفهم الذي أمامك أيضا أنك تحلف الآن، فهذه تعتبر يمين له. وقال الله سبحانه وتعالى فيها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني يكون الشيخ مستشعر أنه يحلف الآن أحسنت كذا، أنه متأكد أنه جالس يحلف على موضوع. أيوة جميل، يستشعر ذلك ويعلم الذي أمامك أنك قاعد تحلف، يعني يعلم الذي أمامك أن هذا الآن الإنسان يحلف أمامي. أما مسألة والله ما تحاسب مثل ما ذكرنا، والله ما أدري ونحو، هذه تعتبر يمين له. وعموما ترى أكثر الذي يجري على ألسنة الناس والله والله في الغالب أنها له، يعني ما قليل ما ينعقد إلا إذا قصد الحالف والمحلوف له، أن تقول له أكيد ستأتيني، قال لك والله العظيم سآتيك، أو قال والله آتيك، خلاص أنت وقع في قلبك أنه أكد مجيئه باليمين، وهو أيضا قد أكد مجيئه لك باليمين، فيعتبر هذا يمين منعقد. اليمين الأخير هو اليمين الغموس. اليمين الغموس هو اليمين الذي يقسم الإنسان على الشيء وهو يعلم أنه كاذب، يعني كذا يضع الله تعالى نسأل الله العافية في أدنى المراتب عنده، ما همني أني أحلف بالله على كذب. مثل مثلا لو قيل الإنسان مثلا هل جاء فلان من السفر، فقال كاذبا نعم جاء من السفر وصل أمس الليل، أكيد قال أكيد أمس الليل كان هنا، قيل له احلف، قال والله إني رأيته بعيني نازل من الطيارة، هو كذاب. هذا يمين غمس، هذا يمين غمس. ومع الأسف يا جماعة يعني نسأل الله العافية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اقتطع، خاصة إذا كانت في أكل حقوق الآخرين، يقول من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. يعني بعض الناس يأتي عند القاضي فرضا، أو مثلا أنا متسلف مثلا من أبو مروان مثلا 500 ريال، أو أنا مسلفة 500 ريال، ثم بعد ذلك رجعها لي بعدها بشهرين، ثم بعد 3 أشهر جيت وقلت أبو مروان أعطني 500 ريال التي سلفتك، قال رجعتها لك قبل شهرين، فأنا أعلم أنه أرجعها لي ومع ذلك أريد أن يعطيني أكثر، فقلت والله العظيم أنك ما أعطيتني، قال يا أخي أنا أعطيتك، قلت والله ما أعطيتني، قال والنعم بالله أخي ما دام حلفت أنا غلطان، ويعطيني 500، فاقتطعت ماله بيميني. أو مثلا الذي يحلف على سلعته مثلا فيقتطع أموال الناس، يبيع مثلا أجهزة معينة، فالجهاز هذا مكتوب عليه مثلا ميد ان جابان مثلا، وهو مصنوع في بعض البلدان التي لا تعتني بصناعته، لكن كذبا وضعوا عليه هذه العبارة، أو هو ألصق هذه الملصقات عليها مثلا صناعة يابانية فرضا، أو أي صناعة يعني جيدة، فجاء واحد قال أكيد هذه صناعة يابانية، ليش لماذا السعر رخيص؟ قال والله العظيم أنها صناعة يابانية وأصلي، والله أصلي، هو كذاب، لكن يريد بدل ما يبيع مثلا ب 100 ريال يريد أن يباع ب 500 ريال، فرضا، فاقتطع مال الناس بيمينه، هذا بلا شك انه ايضا او بيع سيارات يا شيخ احيانا في المعارض السيارات تجد يحلف بالله العظيم ان هذه سيارة يعني ما فيها خراب ولا فيها شيء، بينما تلقاها جميل فيها عيوب فيها. احسنت، هذا ايضا مهم حقيقة، يعني حتى في بيع السيارات احيانا يكون في عيوب معينة، احيانا بيع الهواتف الجوالة يكون فيها عيب معين، ومع ذلك ما عنده مشكلة، وتجد انه يحلف لك. وترى سبحان الله يا اخي، انا لاحظت ان الناس اذا تساهل اول مرة ومرتين بالحلف الكذب يا اخي تعود لسانه على هذا حتى لم يعد يعني لله تعالى قدر في حلقه. طيب يا شيخ، اذا كان درج على اللسان مثل البياع هذا، يعني بحكم انه صار يبيع وكثر، ما يعتبر من اللغو من كثر ما درج على اللسان؟ لا ما يعتبر من اللغو، يعني شكلك عندك محل وتدور مخرج لك. لا ما يعتبر من اللغو، الذي يعتبر من اللغو هو الذي ليس في اقتطاع لمال الغير ولا يفهم منه الاخر انك حلفت، ما يفهم انك حلفت، قلت والله مثلا مثل الأمثلة التي ذكرت لكم هي اللغو، قلت لك مثلا قلت ستأتيني الليل، قلت لا والله ما أقدر، ثم جئتك لا يلزمني أن أحلف، وهو لن يقول لي أنت حلفت أنك لن تأتي، لا ما والله ما مثل ما قالت عائشة نعم والله ولا والله، هي يمين لغو. أما إذا فهم هو أني حلفت أو أنا قصدت الحلف، هذه يمين منعقدة مأخوذة من العقد، كأني كتبت بيني وبينك عقد أنني صادق ودليل صدقي أني حلفت. طبعا لماذا يا جماعة يعني يعتبر اليمين يعني دليلا على الصدق؟ لأنك مثلا لما أقول لك والله العظيم أن فلانا جاء البارحة فأقسم لك بذلك، أنت لماذا تصدق؟ تصدق اعتمادا على أن الله الذي حلفت به إن كنت أنا كاذبا سيتولى الله عقابي، لذلك حرم الحلف بغير الله. أنت لثقتك في قوة الله وسعة علمه وعلمه بالغيب سبحانه وتعالى وقدرته علي تقول لي ما دام أنك أنت وكلت الأمر لله وجعلت الأمر عند الله إذا أنا مصدقك، هذا يعني شعورك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، حرم الحلف بغير الله لأن فيه رفعا لمنزلة ذلك المحلوف إلى منزلة الله، كأن الإنسان يقول والله أنا أحلف بصاحب هذا القبر أو أحلف بكذا وكذا برأس فلان أو أحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو ما شابه ذلك، لأن عندي اعتقادا أني لما أحلف به أن الناس سيصدقونني ثقة في منزلة هذا المحلوف التي يستطيع بها أن يعاقبني أو أن يعني ينتقم مني أو نحو ذلك إذا أنا كذبت في هذا. في أنواع طبعا من الأحلاف عند الناس منهي عنها، مثل الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فوق رؤوسنا بلا شك وهو أحب إلينا من أرواحنا والله، لكن ما يجوز تحلف به عليه الصلاة والسلام، كما أنه ما يجوز أن تسجد له ولا يجوز أن تأتي إلى قبره وتذبح تقربا إليه عليه الصلاة والسلام ولا يجوز أن تركع له وتسجد، كذلك ما يجوز أن تحلف به، وذلك أن الحلف هو عمل لا يبذل إلا لله، كما أن السجود عمل لا يبذل إلا لله، الركوع عمل لا يبذل إلا لله، الذبح عمل لا يبذل إلا لله، الصلاة عمل لا يبذل إلا لله، كذلك الحلف يا أخي الأصل أنه لا يبذل إلا لله، فلا يجوز تقول والنبي إني أفعل كذا وكذا، هذا حرام. الأمر الثاني الحلف بالآباء والأجداد، الحلف بحياتي، أحسنت، مثل يقول مثلا بحياتك إني فعلت كذا وكذا، هذا ما يجوز الحلف بالحياة. أيضا تذكرون الحلف بإيش؟ أحيانا الحلف بصلاة أمي وأبوي عند الصغار هذا ما يجوز الحلف به. الحلف بالأمانة لا يجوز، الحلف بالكعبة لا يجوز. طيب ما حكم الحلف بآيات الله؟ أقسم بآيات الله أن كذا وكذا، والله أنا أظن لا يجوز نفس الشيء. طيب آيات الله تنقسم إلى قسمين، إن قصد آيات الله الكونية مثل ومن آياته الشمس والقمر والليل والنهار، هذا ما يجوز لأنه حلف بالشمس والقمر، ها؟ أما إذا قصد آيات الله الشرعية اللي هي القرآن فهو جائز، لأن القرآن صفة من صفات الله، فكما أنك تقول أقسم بعزة الله أقسم بقدرة الله، يجوز تقول أقسم بكلام الله الذي هو القرآن. برب الكعبة يا شيخ يعني. أحسن، برب الكعبة جائز أيضا. أما الحلف بالمدفونين بالمقبورين، الحلف بالسيد الجيلاني بالسيد البدوي الدسوقي العيدروس حمد النيل مدرمين، كل هؤلاء سواء كانوا صالحين أو غير صالحين، ومجمل من ذكر صالحون عموما، لكن لا يجوز الحلف بأي واحد من البشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحلفوا بآبائكم فإنه كفر بكم، ما يجوز الواحد يحلف بأبي. وكفارة الحلف بغير الله، لو الإنسان حلف وقال مثلا والنبي كذا وكذا, أو مثلا وبحياتي حلف بغير الله, يقول عليه الصلاة والسلام من حلف فقال في حلفه واللات والعزة يعني حلف بغير الله فليقول لا إله إلا الله. قال أهل العلم كفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله. أكثر طيب سأسمع سؤالك بعد هذا الفاصل إن شاء الله. سافرون وسافرون على هدانا سافرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم, مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات. لا يزال كلامنا حول اليمين والحلف وما يتعلق به, وكان الأخ وليد سأل سؤالا قطعه الفاصل ولن أعود إلى سؤالك, بواصل شوي بعدين أسمع سؤالك. ذكرنا لكم أنواع اليمين, وذكرنا أن اليمين تنقسم إلى يمين لغو هذه ليس فيها كفارة, منها اليمين الغموس التي يتعمد أن يحلف على أمر محرم ويجعل الله تعالى لا يساوي عنده شيئا, لدرجة أنه يعني يحلف بالله تعالى دون أن يجعل الله تعالى أن يحفظ لله تعالى قدره. النوع الثالث هو اليمين المنعقدة, وهي التي يلزم فيها الكفارة, هي التي يلزم فيها الكفارة, يلزمه إذا حنث في يمينه يعني إذا نقض يمينه أن يكفر. الكفارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إما أن يعتق رقبة, طبعا أكثر طبعا هي مبنية على التخيير عموما يعني اعتاق الرقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم, هذه مرتبة واحدة تختار إما اعتاق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم, هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية إذا لم تستطع أن تفعل ذلك تنزل إلى المرتبة الثانية. المرتبة الأولى فيها 3 اختيارات لك, ها تختار من بينها. المرتبة الثانية هي صيام شهرين, صيام 3 أيام. شرف تتابع صيام 3 أيام. أنا شيخ بخصوص التدرج في الأولى أنا فكرنا أنه أولا عتق رقبة ثانيا كذا ثالثا, لا هي تعتبر في مرتبة واحدة, لأن في مشقة على الإنسان أنه كلما حلف أنه يعتق رقبة عموما فجعلت في مرتبة واحدة. صحيح أن اعتق الرقبة أفضل, اعتق الرقبة أفضل بلا شك, لكن لو أن كل قادر قلنا له يجب أنك تعتق رقبة, والآن ممكن اعتاق الرقاب يعني لكنها تكلف يمكن 10,000 ريال 15,000 ريال, ففي مشقة عليه, فجعلها الله تعالى متساوية في مرتبة واحدة اعتاق الرقبة أو إطعام 10 مساكين. كيفية الإطعام, إما أن تطبخ طعاما في بيتك ثم تذهب إلى قوم فقراء وتعطيه إياهم يكفي ل10 أنفار, أو أنك تأخذ طعاما نيئا يعني مثلا تأخذ كيس رز 5 كيلو بحيث أن كل شخص يكفيه 0.5 كيلو, أو مثلا مكرونة أو ذرة أو شيء من طعام البلد أو بر أو شعير أو شيء مما يأكله أهل البلد مع دجاجتين بحيث أن كل مسكين يعتبر له ربع دجاجة أو ما شابه, وتعطيها لقوم فقراء هم يطبخون لأنفسهم. وإن جعلت معها شيئا من إدام طماط ولا كهسة ولا شيء من الإدام الذي يوضع مع الرز فهذا حسن, أو كسوتهم أن تشتري كساء له, أن تشتري كساء له, تشتري له مثلا ثوب وملابس داخلية هذه كسوة كاملة تعطيه إياها ينظر الإنسان الأيسر عليه. إذا لم يستطع أن يفعل هذا فيلزمه صيام 3 أيام يلزم نعم أن يصوم 3 أيام إذا كان قادرا. إذا قال أنا يا جماعة لا أستطيع أن أطعم ولا أستطيع أن أصوم, أنا أصلا كبير في السن وعاجز عن الصوم وأنا فقير وليس عندي شيء أستطيع أن أتصدق به, طيب ماذا يفعل في الحال؟ كل الكفارات ما يستطيع عليها, ماذا يفعل؟ وهو عليه كفارة يمين يتوب إلى الله خلاص, يتوب ولا يحلف مرة ثانية, يتوب ولا يحلف, لأن حقيقة التساهل باليمين يعني مشكلة كما قال الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم, يعني ما يجوز الإنسان أن يجعل الله تعالى. ويقول إبراهيم التيمي يقول كانوا يضربوننا على الأيمان ونحن صغار, يعني كان إذا حلفت أنا صغير ضربني أبي قال لا تحلف تكلم غير ما تحلف, وهذا ينبغي أن نعود عليه الصغار. الآن يا جماعة أبنائنا إذا قلت له من أخذ لعبة هذا والله ما هو أنا والله ليس أنا, طيب ولدي أنا طلبت منك تحلف, لا ما طلب, طيب ليش تحلف؟ أنا مصدقك من غير حلف. وأحيانا يكون كذاب الولد بعدين مع أنه قد حلف أيمانا متعددة. أسمع سؤالك ولا أضع النقطة اللي بعدها؟ والله كيف طيب أعطنا سؤالك. ها في بس اللي قلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم اليمين اللي هو قال ان كفارة اليمين اذا حلف بغير الله ان يقول لا اله الا الله ان يقول لا اله الا الله معناته دخل في مرحلة الكفر يعني انها اوه حلو جميل يعني قصدك هل يكون كفر او ما كفر اذا حلف يعني بغير الله لان الرسول حط الكفارة الشهادة احسن التوحيد جميل طبعا الحلف ينقسم الى اقسام الحلف بغير الله إما أن يعتقد أن هذا المحلوف به في منزلة عظيمة تصل إلى منزلة الله هذا كافر ما يحتاج كلام هذا جعل إلها آخر مع الله تعالى حتى لو كان حلف بجبريل حلف بميكائيل حلف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم حلف بإبراهيم عليه السلام حلف بعيسى حلف بموسى حلف بأي نبي أي مخلوق تحلف به ميتا في قبره أو حيا أو جبل أو شجر أو كذا أي مخلوق تحلف به وأنت تعتقد أن له عظمة رب العالمين هذا كفر مباشرة شرك أما إذا جرى على لسانه دون اختيار والنبي إني ما فعلت كذا بحياتي كذا بأمانتك كذا فهذا لا يعتبر شركا أكبر يعتبر شركا أصغر من شرك الألفاظ ويكفره الاستغفار والتوبة وما شابه ذلك طيب بالنسبة يا جماعة لحلف الصغير لو عندك ولد صغير لم يبلغ بعد عمره 13 سنة 14 سنة وحلف على شيء معين هل يعتبر يمينه هذا منعقدا يجب عليك أن تلتزم به أو هو يلزمه أن يلتزم به ولو لم يلتزم للزمه كفارة أو لزمت أباه أو لزمه إذا كبر كفارة أنا أعتقد أن شخص لازم يمكن البلوغ لا بد من البلوغ حقيقة عموما الأحكام التكليفية هذه يشترط فيها البلوغ يشترط فيها العقل يشترط فيها البلوغ حتى يكون اليمين منعقد يشترط في منعقد يلزمه كفارة إذا حنث يلزمه أول شيء البلوغ أن يكون بالغا الشيء الثاني أن يكون عاقلا لو لم يكن عاقلا ما يلزمه الثالث أن يكون مختارا غير مكره يعني لو أنت مسكتني بالقوة وضعت المسدس هنا وقلت أقسم بالله العظيم أنك ما تركب هذه السيارة فقلت لك أقسم بالله العظيم أني ما أركب هذه السيارة فتركتني ورحت وذهبت أنا وركبتها لا يلزمني كفارة وذلك لأنه يعني أنا ملزم على هذا أنا مكره على هذا الأمر الأخير ألا يكون حلف جاهلا أنا قلت مثلا هذه سيارتك فقلت لي أنت لا هذه سيارة أحمد وأنا بيني وبين أحمد مشكلة قلت إذن والله ما أركب السيارة فقلت لا أمزح معك والله هي سيارتي فأنا حلفت بناء على أنها سيارة أحمد فتبين لي أنها ليست سيارتك هل أقول لا أنا حلفت أني ما أركب إذا لن أركب لا أنا في الحقيقة حلفت بناء على فهم معين عندي صار الفهم خطأ أنتم معي طيب كيف تستطيع أن تخرج من اليمين أحيانا يعني تحرج في بعض المواقف لازم تحلف مثلا مع زوجتك مع ولدك مع كذا هناك مخرج لطيف يخرجك من المشكلة وهو تربية لا الاستثناء في اليمين كيف الاستثناء في اليمين يعني انا لو قلت قارد زوجتي شوف ترى بعد اسبوع اذا اردت ان تسافر ساسافر معك قلت ان شاء الله قالت والله احلف ان تذهب معي قلت والله العظيم اذهب بك ان شاء الله فقلت ان شاء الله فعلقت يعني ان شاء الله ذهبت بك وان ما شاء الله ما ذهبت بك ثم لا يشاء الله تذهب بي ان اذهب بها واذهب لوحدي فالمقصود هذا شيء نحلف والله ان شاء الله عموما كلمه ان شاء الله لا يلزمك فيها الكفاره للزوجه وغيرها لا لكل الناس عموما لكن لا يجوز قول ان شاء الله في اكل حقوق الاخرين يعني ما يجوز تذهب عند القاضي ويقول لك اقسم بالله العظيم انك لم تستدن من فلان 100,000 فتقول والله العظيم لم استدن ان شاء الله هذا ما يجوز أن لازم طبعا تسمع لا بد اما بصوت مسموع او بصوت منخفض اهم شيء ان تكون متصلة باليمين هذا يسميها العلم الاستثناء في اليمين لذلك حتى في حالة مثلا الحلف مدينة ودائما كذا اذا يطلب مثلا انا والله اني اعطيتك المبلغ والثاني يحلف يقول لا والله ما اعطيتني يكون ناسي مثلا او يكون ما كان على باله فيحلف على كذا هل عليه كفارة بعد ما يذكر مثلا لا إذا كان ناسيا ما يلزمه كفارة إذا كان الإنسان ناسيا لا يلزمه كفارة حقيقة أنا بقي معي بعض الأمور بل حتى لو فعل المحلوف عليه ناسيا أنا قلت والله ما أشرب عصير برتقال ثم نسيت يوم وشربت فقلت أوه أنا حلفت فرددت هذا لا يلزمني كفارة لا بد أن يكون ذاكرا مختارا قاصدا يعني حتى قاصدا لنقض اليمين حقيقة أنا بقي معي بعض المسائل لكن الأخوة يشيرون الوقت انت أعطني سؤالك حتى نختم به. لا قضية أبو يزيد نفس إذا شخصين يا شيخ حلف بالله العظيم أنه والله العظيم لم أخذه والثاني قال والله العظيم أني أخذ فأيهم مصدق يا شيخ؟ أحسنت. في هذا الحال نبحث عن قرائن الأخرى إذا كان أحد عند الشهود فيؤتى بها، إذا كان ما في أي شهود فالأصل الأصل السلامة، الأصل أنه لم يأخذ. وهذا في الغالب أنها تكون عند القاضي، ينظر في الشهود، ينظر في القرائن، يبدأ يسأله. طيب أن تقول أنك أعطيته، نعم، وين أعطيته؟ أين سددته؟ متى التقيت به؟ أين كنت أنت في ذاك التاريخ؟ فأحيانا بعض الأسئلة التي يثيرها القاضي، أو ليس شرطا قاضي، أنا أقصد بالقاضي الذي يفصل بينهما، يستطيع أن يحل الموضوع. أنا مثلا هذا المسائل وليد، لكن الوقت انتهى. طيب خلها في الحلقة الجاية. الله يحفظكم يا شباب، جزيكم الله خير. أنتم أيضا يا أخوة والأخوات، أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم معنا، ويعني حرصكم حقيقة على المتابعة. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم.